فإلى قواتنا الباسلة، جنودنا الأبطال المرابطين في الثغور، مرابطين في جبهات العز والشرف والكرامة، أولئك الذين يتصدون الحوث الرافض الكفرة والخوارج المارقين الإخوان المسلمين وتنظيماته الإرهابية، أقول لهم إنكم بأمس الحاجة إلى الصلة بالله تبارك وتعالى. أعظم صلة بالله جل وعلا بعد التوحيد الصلاة، فبها تستجلبون النصر على أعدائكم، وبها تستجلبون التأييد والحفظ والرعاية والتمكين والتمكين من رب العالمين تبارك وتعالى. والعدو يتربص بكم، والعدو يريد أن يفتك بكم، فأنتم حراس الثغور، وأنتم حراس الدين والوطن، وأنتم عسكر الإسلام، وأنتم عسكر الإسلام. شرعت للمقاتلين صلاة الخوف في هذا الظرف العصيب في وقت القتال. أنت بحاجة أيها الجندي البطل، أيتها القوات الباسلة في هذا الظرف العصيب، أنتم بأمس الحاجة إلى الإقبال على الله والصلة بالله ودعائه والتضرع إليه حتى يحقق لكم ربنا جل جلاله النصر على هؤلاء الأعداء المارقين. وأنتم ولله الحمد أيتها القوات الباسلة، أيها الجنود الأبطال، أنتم في قتال مشروع ضد الحوث الرافض الكفرة، ضد المارقين الخوارج من الإخوان المسلمين وتنظيماته الإرهابية. فأحمد الله عز وجل أن جعلكم من حراس الدين وحراس الوطن. وعزاؤنا في قتلانا في هذا الأسبوع ممن قتل على أيدي الخوارج، ممن قتل على أيدي القاعدة في أحور، وهكذا ممن قتل على أيدي الرافضة الكفرة. عزاؤنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، قد قتلتم منهم من قتلتم من كلاب النار، قتلوا منكم من قتل من أولئك الذين نرجو لهم الشهادة، فطوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وهكذا عزاؤنا ما قاله عمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة أحد، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، عليك بالرافض الحوثة، اللهم عليك بالإخوان وتنظيماته الإرهابية، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز المقتدر، اللهم أرح بلادنا، اللهم أرح بلادنا منهم، اللهم أرح بلادنا منهم، اللهم أرح بلادنا منهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه.